فإذا شبت عن الطوق وكبرت خير والدها بين أن يردها إليه وبين أن يزوجها، ولذلك كانوا يسمونه محيي الموؤودة. فالعرب كان فيهم بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وكما قلت ليس كلهم معذورا ولا يعد من أهل الفترة، على ما هو معروف أن أهل الفترة يعذرون ويمتحنون في عرصات القيامة كما في غير ما حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فالجاهلية كفترة زمنية هذه سبقت الإسلام، أما الجاهلية كخلق فهذا موجود في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاوية ابن الحكم رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني حديث عهد بجاهلية، يقصد الفترة الزمنية، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، قال ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. فانظر إلى تنوع إجابته صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نهى عن هذه الثلاثة لكن تنوعت إجابته في النهي، فمنه نهي جازم صريح واضح، ومنه نهي خفيف، ومنه نهي عن طريق الإيماء والإشارة. وطبعا هذا التفاوت يدل على خطورة المسألة، إذا كانت المسألة شديدة فالنهي فيها صريح واضح، إذا كانت المسألة محتملة فالنهي فيها خفيف، حتى وصل إلى آخر هذه المناهي التي جاءت عن طريق الإشارة. أول شيء ذكره معاوية رضي الله عنه قال يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، هذا هو النهي الصريح الجازم الواضح. ليه؟ لأن الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيبيات وما يكون في المستقبل، وهذا من جملة علم الغيب، فكأن هذا الكاهن ينازع الله سبحانه وتعالى معرفة الغيب. ولأن الكهان يتلقفون ما يلقيه الجني من بعض كلام الحق، فيقع تغرير شديد عند الخلق بهذه الكلمة التي يخطفها الجني. وقد علمنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يعرف الكهان بعض الغيبيات التي هي من جملة الحق، كما في حديث ابن عباس عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الرجل، وكان رجلا من الأنصار، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ استنار نجم في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الجلوس ماذا كنتم تقولون إذا رأيتم نجما هكذا في السماء؟ قال كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يرمى بها أحد لموت عظيم ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا في السماء سبح حملة العرش الذين يلون العرش، فيسبح الذين يلون حملة العرش، ولا يزال هذا التسبيح يسري حتى يصل إلى أهل هذه السماء، إلى أهل هذه السماء الدنيا. ثم يقولون، أي الذين يلون حملة العرش، يقولون: ماذا قال الله عز وجل؟ فيقولون: قضى كذا وكذا. فينتشر الخبر من عند حملة العرش إلى الذين يلونهم، إلى الذين يلونهم، حتى يصل قضاء الله عز وجل إلى الذين في السماء الدنيا. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري رحمه الله، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخطف الجني الكلمة من الحق، فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الجن يركب بعضها بعضا، ولا يزال يركب بعضها بعضا حتى يصل إلى السماء الدنيا، باب من أبواب السماء الدنيا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فيقضي الله عز وجل قضاءه بالحق أن فلانا يموت مثلا، ويموت بصفة كذا، بصفة معينة، إما أن يموت تحت سيارة، أو أن يموت مترديا من على جبل، أو أن يموت بحجر طائش أو رصاصة طائشة، يموت بأي وسيلة من الوسائل. فالجني أعلى جني في هذه السلسلة يلتقط هذا الخبر أن فلانا يتردى من على جبل، أو يموت تحت عجلات القطار أو عجلات سيارة مثلا، فيخطف هذا الخبر الحق ويلقيه لمن تحته، ومن تحته يلقيه لمن تحته، ولا يزال الجن يلقي بعضهم إلى بعض حتى يصل الخبر إلى أول واحد، وهو الذي يحمل كل هذا الجن اللي هو المتطاول إلى السماء. فيرسل الله عز وجل الشهاب الثاقب إلا من خطف الخطفة، فأتبعه شهاب ثاقب. الشهاب الثاقب يثقب هذا الجن وهذا وهذا وهذا، لكن الجن الأخير الذي أخذ الخبر يهرب بهذا الخبر فيلقيه على أفواه الكهنة والسحرة، فيرسل هذا الكاهن أو هذا الساحر إلى فلان، يقول له: لا تخرج اليوم. ليه؟ إنك إن خرجت دهمتك سيارة في الطريق الفلاني، وممكن يكون السيارة لونها كذا وماركتها كذا. طبعا أغلب الناس يقول: هذا تخريف، ده كلام فارغ، لا يعلم الغيب إلا الله، وينطلق لشأنه. وإذا بهذا الرجل تدهمه سيارة بنفس اللون وفي نفس الطريق الذي حدده الكاهن، فيقع في روع الناس أنه صادق. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله، والحديث في الصحيحين، قالت يا رسول الله إن الكهان يخبروننا بالشيء يكون حقا، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق، وفي رواية لمسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها يعني الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة. وفي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال ولكنهم يقرفون فيها ويزيدون، وهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا كما في صحيح البخاري. فهو لسه بيقول للرجل لا تخرج فإنك إن خرجت تموت، عاند فخرج. هذه هي الكلمة من الحق. يعمل إيه الكاهن؟ يخلطها بمئة كذبة، يأتي في المرة القادمة وهو كذاب ليس عنده شيء من الحق، يقول له لا تخرج. ليه؟ إنك إن خرجت أصبت بكذا وكذا. فإذا أراد أن يخرج قالوا له أولا تذكر يوم قال لفلان لا تخرج فخرج فمت، فما يؤمنك أن يكون محقا في هذه المرة كما كان محقا في المرة التي كانت قبل ذلك، فيتهيب الخروج. ولذلك كثير من الناس في هذه الأمة يعطون آذانهم للكهنة، وأكثر من يتعاطى ذلك أصحاب الأموال وأصحاب المناصب. أصحاب الأموال رأس المال جبان، وكثير من أصحاب الأموال علاقته بالدين واهية، فهو يلجأ إلى أمثال هؤلاء. له علاقة بالسحرة والكهنة ويصدقهم بلا مثنوية وبلا معارضة، وكذلك أصحاب المناصب الكبيرة. والحديث المعروف حديث صهيب الرومي في صحيح مسلم، وهو حديث الساحر والراهب في سنن الإمام الترمذي، في مطلع هذا الحديث قال كان ملك ممن كان قبلكم كان له كاهن يكهن له، والكاهن هو الساحر كما في حديث مسلم في حديث حماد بن سلمة، أما في سنن الترمذي فالحديث حديث معمر بن راشد عن ثابت بن أسلم البناني. هذا الملك كان له كاهن يكهن له، أي كان له ساحر يسحر له. فهؤلاء الكهنة الذين يدعون معرفة الكوائن المستقبلية يأخذون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة من الحق ثم يخلطونها بمئة كذبة. فلتدخلهم في علم الغيب، وطبعا الغيب إما أن يكون غيبا مطلقا أو أن يكون غيبا نسبيا، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أما الغيب النسبي كهذا الغيب الذي يخطفه الجني، كهذه الكلمة من الغيب التي يخطفها الجني، يعني قضى الله عز وجل أن فلانا سيموت، هذا القضاء ابتداء لا يعرفه ملك مقرب لا يعرفه إلا الله، فإذا جاء أجل فلان أعلم الله عز وجل الملك الموكل بهذا أن فلانا سيموت، يبقى لم يعد غيبا مطلقا، إنما صار غيبا نسبيا، غيبا نسبيا بالنسبة لبعض الملائكة غير الموكلين بمثل هذا الأمر، وهو غيب بالنسبة لبني آدم الذين لا يعرفون شيئا منه أيضا. يبقى الخبر إذا نزل إلى السماء الدنيا تمهيدا لنزوله إلى الأرض حتى يقضى أمر الله تبارك وتعالى صار غيبا نسبيا. هنا الجن لما بيخطف الكلمة من هذا الغيب النسبي فهو غيب كامل بالنسبة لبني آدم وبالنسبة للذي سينزل به البلاء، أو ينزل سواء كان موتا أو كان مصيبة أو نحو ذلك. فإذا أخبر الكاهن بشيء من هذا فيقع في روع الناس أنه يعلم الغيب، فكلما أراد أن يسافر أتى الكاهن، أسافر أم لا؟ فيبتزه هذا الكاهن ويدعي معرفة علم الغيب وهو لا يعرفه على الحقيقة، اللي هو الغيب النسبي لا يعرفه على الحقيقة، ولكن يوهم هذا السائل أنه يعرف، يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. وإذا وقع به كأن يقول مثلا لا لا لا سافر الطريق أمان، فإذا سافر فوقعت مصيبة لهذا المسافر يقول نعم إنك خالفت، أنا قلت لك كذا وكذا لكنك لم تسمع، ثم يبدأ يفتري ويبدأ يزيد. إذا وقع في صدور الناس مثل هذا أشركوا بالله تبارك وتعالى. ولذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال فلا تأتهم. بعدين الكهنة لهم طرق في تثبيت ما يقولون ويرتكبون ما يسمى بالسجع، والسجع هو النثر المقفى. عندنا الكلام إما أن يكون شعرا وإما أن يكون نثرا. الشعر معروف أن له وزن وله قافية، النثر إذا كان النثر موزونا، إذا كان النثر مقفا فيقال عنه سجع. يبقى نهاية كل فقرة على نفس حرف الفقرة التي تليها. الكهنة كانوا يسجعون يفعلون ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، اتخانقوا مع بعض، فرمت إحداهن الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة، غرة أمة أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، فقال حمل ابن النابغة يا رسول الله كيف أغرم، وهو يعترض على دية الجنين، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. أهو ذا السجع، كل فقرة بتنتهي بحرف اللام، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، استهل يعني استهل صارخا يعني حتى لم يصرخ لأنه مات في بطن أمه، فمثل ذلك يطل. يطل يقال أطل دمه أي أهدره، بيقول اللي هو لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا صرخ اللي زي ده المفروض نهدر دمه ولا دية له. فقال عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان، لأي ذما لسجعه الذي سجعه. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صحيح مسلم في هذه القضية قال عليه الصلاة والسلام أسجع كسجع الأعراب؟ وفي بعض الروايات قال أسجع كسجع الكهان؟ هو الكاهن بيستخدم السجع في هذه المسألة. برضو زي ما روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب مناقب الأنصار من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: ما كان عمر يقول لشيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. وإنه مر به يوما رجل جميل فقال عمر: إن ظني لخطأ إن لم يكن هذا الرجل على دين قومه أو كان كاهنا لهم في الجاهلية. لا، هذا من فراسة عمر رضي الله عنه. مر به رجل فقال هذا الرجل واحد من اثنين، إما أنه على دين قومه أو أنه كان كاهنا لقومه في الجاهلية. فلما مر به الرجل، وهذا الرجل هو سواد بن قارب رضي الله عنه، فقال له عمر ما دار بظنه. قال له: أنت رجل من اثنين، إما أن تكون على دين قومك يعني كافرا، أو أن تكون كاهنا لهم في الجاهلية. فقال الرجل: ما رأيت كاليوم استقبل به، أي بهذا القول، رجل مسلم. فقال له عمر: نشدتك الله لما أخبرتني، أي قل الحقيقة قال: كنت كاهنا لهم في الجاهلية، يعني صدق ظن عمر رضي الله عنه. قال: حدثني بأغرب شيء جاءتك به جنيتك. فقال: جاءتني جنيتي يوما وهي مذعورة، يعني كانت مذعورة ذعرا لم أره عليها قبل ذلك، فقالت: ألم تر إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولقوحها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ أو ده كل سجعه؟ ألم تر إلى الجن وإبلاسها وإفلاسها بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ القلاص اللي هي الإبل، والأحلاس اللي هي الحلس اللي هو المكان الذي تبرك فيه الإبل. فقال عمر: صدقت. ثم ذكر عبد الله بن عمر كلاما نسبه إلى عمر، ولكن حقق العلماء أن هذا الكلام من تتمة كلام سواد بن قارب رضي الله عنه. قال: كنت يوما عندهم فأتى رجل بعجل فذبحه، فسمعت صوتا من داخل هذا العجل كأعلى ما أنت سامع يقول: يا نجيح، قال: يا جليح، أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح، كل ده سجعه، يقول لا إله إلا الله. قال: فقلت: والله لا أقوم حتى أعلم الخبر. قال: فردد الصوت مرة أخرى وقال: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فلم ننشب حتى قيل هذا نبي، يعني كان هذا في بدو مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسجع هذا من علامات الكهان، أما يعني إيه صفة من صفات الكهان. ولذلك كان الكهنة قديما يفصلون بين الشعراء. الكاهن، ما احنا قلنا ان الكاهن بيستخدم السجع، والشعر له روي وله وزن وروي وقافية. ويعني هذا ايضا اتى في حديث ابي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة اسلامه رضي الله عنه. لما نزل ابو ذر مع اخيه انيس وامه ونزلوا جميعا مكة، قال أبو ذر: فنافر أنيس رجلا آخر على صرمتنا ومثلها. الصرمة اللي هي الناقة. أنيس أخو أبي ذر لما دخل مكة وجد رجلا شاعرا كأن هذا الشعر يتحدى، يقول: من يباريني في الشعر؟ وكان أنيس رجلا شاعرا مجيدا. فتحاكم إلى كاهن من الكهان، وعملوا بقى إيه زي ما تقول جائزة، اللي يكسب ياخد ناقة الآخر. أدي معنى إيه: فنافر أنيس عن صرمتنا ومثلها، أي تراهن مع الرجل الآخر، اللي يكسب ياخد إيه ناقة الرجل الآخر. قال: فحكم الكاهن لأنيس أنه أشعر الرجلين، فأخذ أنيس صرمة هذا الرجل الآخر وجاء بصرمته ومثلها، أي بصرمة الرجل الآخر. فالكهنة كانوا كما قلت إيه يعني أيضا يحكمون بين الشعراء لخبرتهم بالألفاظ. فهذا من صفات الكهنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السجع في الدعاء. إنسان إذا دعا لا يتكلف في الكلام. تلاقي مثلا في دعاء الأئمة في المساجد بالذات في رمضان في الليلة الختامية، لا سيما في الحرم أو في غيره، يتكلفون السجع في الدعاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. خير الدعاء ما خرج من القلب، وأكثر الناس لا يستطيعون تكلف السجع لأنه يحتاج إلى ملكة ويحتاج إلى معجم لغوي. فالذي يتأنق في دعائه يشغله اختيار الألفاظ عن استجماع القلب في الدعاء. لكن الكلام إذا خرج هكذا بلا تكلف يكون سجعا، يعني غير متكلف، فهذا لا بأس به. وقد خرج كثير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مسجوعا ليس هو سجع التكلف. عشان كده أي إنسان يريد أن يدعو فليتخير من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أفضل الكلم على الإطلاق. أنت مهما تأنقت واخترت أجود الكلام فإنك لن تبلغ لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لو سلمنا جدلا أنك بلغت ذلك، فهناك مزية لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يدعو الله عز وجل إلا بأحب الكلام إليه تبارك وتعالى. فأنت إذا التزمت دعاءه عليه الصلاة والسلام فقد التزمت أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى. الكهان لأنهم يرتكبون كل هذا، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن، وحرم أجر الكهانة. حديث أبي مسعود البدري

وكانت العرب أو كان أهل الجاهلية يتطيرون أشد ما يكون التطير في ثلاثة أشياء. كانوا يتطيرون بالمرأة، ويتطيرون بالدار، ويتطيرون بالفرس. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطيرة تكون في المرأة والفرس والدار. في رواية أحمد أن رجلين سمعا هذا الكلام من أبي هريرة رضي الله عنه، فجاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال: إنا سمعنا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطيرة تكون في المرأة والفرس والدار. قال أبو حسان الأعرج راوي هذا الحديث: فلما سمعت عائشة ذلك غضبت حتى طارت شقة منها في الأرض وشقة في السماء، يعني كأن من فلقت فلقتين من الغضب والغيظ لما سمعت هذا، فطارت فلقة في السماء وفلقة في الأرض، وقالت: والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا، إنما كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والفرس والدار. بعض الذين يطعنون على أبي هريرة رضي الله عنه تمسكوا بمثل هذا الحديث وبغيره مما أنكرته عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة، ويقولون إن أبا هريرة لم يكن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوا، فإن أبا هريرة حافظ الصحابة بلا مدافع، وقد شهد له بذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وكطلحة ابن عبيد الله وكزيد بن ثابت رضي الله عنه. وهناك دلائل كثيرة على حفظ أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه لم يكن يهم في الحديث، بل كان ثبتا في نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه حديث البخاري رضي الله عنه أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقلت له: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: يا أبا هريرة، ما ظننت أن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أعلمه من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. وروى الإمام النسائي في كتاب العلم من السنن الكبرى بسند حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أحد كتاب الوحي، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأفرضهم زيد، أي أعلمهم بالفرائض. قال زيد: وجاءه رجل يسأله مسألة، فقال له زيد: عليك بأبي هريرة. فقال له الرجل: لما؟ فقص عليه زيد الواقعة التالية. قال: بينما أنا جالس أنا وأبو هريرة ورجل آخر من الأنصار، إذ قلنا ليدع أحدنا وليؤمن الآخران، يعني كل واحد من الثلاثة يدعو والآخران يؤمنان على دعائه. فدعا، قال زيد: فدعوت وأمن صاحباي، ودعا صاحبنا وأمنت وأبو هريرة. فلما جاء دور الدعاء على أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسكتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله، قلنا ليدعو أحدنا وليؤمن الآخران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدعو أحدكم، اللي هو عليه الدور يعني، فكان الدور على أبي هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي. كده خلص العملية كلها. إذا كان زيد ابن ثابت قاعد يدعي له 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا نص ساعة، والأنصاري فعل كذلك، اختصر أبو هريرة رضي الله عنه دعاء صاحبيه في هذه الكلمة. قال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمن الرجلان. فقال زيد: ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقكما بها هذا الغلام الدوسي. وهذا مما يدل دلالة صريحة على أن هذا مما اختص به أبو هريرة رضي الله عنه، وإلا لو كان الأمر مبذولا وليس من خصائص أبي هريرة رضي الله عنه لأمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على دعاء زيد. وهناك أحاديث كثيرة مشهورة تدل على حفظ أبي هريرة رضي الله عنه، وأن هذا كان خصيصة له دون غيره من سائر الأصحاب، حتى أن عائشة رضي الله عنها كما في مستدرك الحاكم بسند جيد، لما أنكرت على أبي هريرة رضي الله عنه بعض ما يحدث، فقال لها: يا أم، إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشط والمرآة، وأنا كنت أدور مع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني لم يكن له شاغل في الدنيا إلا أن يرمق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينقل صفته، ينقل انفعاله، ينقل كلامه، ينقل سكوته، ينقل كل شيء، كان كأنه الكاميرا المسجلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبين عذره، حتى أنه قال أيضا: إن إخواننا من المهاجرين كان تشغلهم تجاراتهم، وإخواننا من الأنصار كانت تشغلهم زراعاتهم، أما أنا فكنت امرأ مسكينا ملصقا برسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي معه على ملء بطني. حتى أن ابن عمر في واقعة له مع أبي هريرة فيما يتعلق بكلب الزرع وغيره، شهد لأبي هريرة بأنه كان يحضر إذا غاب الصحابة، وكان يحفظ إذا نسي الصحابة. أنا أقول هذا الكلام لأن هذا الباب زلت فيه أقدام رجال من الفضلاء، سواء من المتقدمين أو من المعاصرين، الظن أن لعائشة رضي الله عنها مذهبا يخالف مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا بمثل هذه الواقعة وغيرها في الاعتراض على أبي هريرة وغيره، وهذا أمر لا بد لي من وقفة معه لأبين هل عائشة رضي الله عنها كانت تنكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر القرآن وأنه كان مذهبا لها أم لا، وهل العلماء سلموا لهذا الكلام أم أن لهم في ذلك كلام وتأويلات. هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في المرة القادمة إن جمعني الله بكم مرة أخرى، والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.